بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وجه الاستدلال بهذا الحديث على أفضلية التنفل بالروضة للزائر وغير الزائر أن هذا الجزء من المسجد النبوي لما كان روضة من رياض الجنة استلزم ذلك أن يكون أو أن تكون صلاة النافلة فيه ذات أفضلية دون غيره، أي دون غير هذا الجزء، دون غير هذا الجزء من سائر المسجد، وإلا لم توجد فائدة من تخصيص هذا الجزء بهذا الوصف لما تقرر في فن أصول الفقه أن اللفظ إذا دل على معنى لازم من المعنى الذي دل عليه اللفظ وهو نص الحديث الشريف، إذ دل هذا الحديث الشريف على أفضلية الروضة من المسجد النبوي، فيلزم من هذه الأفضلية لها أفضلية النافلة فيها تبعا. فمن ثم تحصل دلالة من هذا النص وهو اللفظ للحديث على أفضلية النافلة في الروضة دلالة إشارة في اصطلاح الأصوليين أشار إليها صاحب مراقي السعود عند ذكر أنواع الدلالات بقوله: فأول إشارة اللفظ لما لم يكن القصد له قد علما. ثم بعد صلاة ركعتي النافلة يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيقف تجاه القبر موليا ظهره للقبلة مستقبلا له بأدب وخفض صوت، ثم يسلم عليه صلى الله عليه وسلم قائلا: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. والدليل على مشروعية السلام عليه صلى الله عليه وسلم ميتا في قبره حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود بإسناد حسن. وإن قال الزائر في سلامه: السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله من خلقه، السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فهذا حسن أيضا، لأن هذه المذكورات من الصفات هي أوصافه صلى الله عليه وسلم. ويصلي عليه الصلاة والسلام ويدعو له لما ثبت في الشرع من مشروعية الجمع بين الصلاة والسلام عليه بدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقول ابن عاشر سر إلى الصديق أي بعد سلامك أو بعد سلام الزائر على الرسول صلى الله عليه وسلم ينتحي على اليمين قليلا ليسلم على أبي بكر الصديق فيقول السلام عليك يا أبا بكر الصديق. وقول ابن عاشر ثم إلى عمر تفوز بالتوفيق أي ينتحي الزائر جهة اليمين قليلا أيضا ليسلم على عمر بعد سلامه على الصديق فيقول السلام عليك يا عمر الفاروق أو يا عمر الفاروق. ولو زاد أوصافا لهما عند السلام عليهما فلا بأس بذلك كأن يقول السلام عليكما يا صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبجيعيه ووزيريه ورحمة الله وبركاته اللهم اجزهما عن نبيهما وعن الإسلام خيرا سلام عليكم بما صبرتم فالنعم عقب الدار. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لا يزيد غالبا على قوله السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف. ونقلها ونقل هذا عنه نقلا صحيحا في الأحاديث وفي الآثار. وهذه الزيادة على التحقيق إنما تشرع وهذه الزيارة على التحقيق إنما تشرع في حق الرجال خاصة. أما النساء فليس لهن زيارة شيء من القبور لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن زوارات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج. انتهى الحديث. وللنساء الحاجات وغير الحاجات قصد المدينة النبوية للصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء فيه ونحو ذلك مما يشرع في سائر المساجد للأحاديث الدالة على ذلك فيما تقدم. وقول ابن عاشر واعلم بأن ذا المقام يستجاب فيه الدعاء فلا تمل من طلاب. المراد بالمقام هو وجوده في المسجد أي وجود الزائر أو المسلم في المسجد عند قبره صلى الله عليه وسلم للسلام عليه وعلى صاحبيه رضي الله عنهما. وأن الدعاء يستجاب في هذا المقام، وهذا الدعاء يحتاج أو وهذا الدعاء يحتاج إلى تفصيل. فالدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم ولصاحبيه بعد السلام عليهم مشروع لما دل عليه من الأحاديث. وقد تقدم أن ابن عمر كان لا يزيد على السلام شيئا، أما الدعاء بسؤال الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء حاجة أو تفريج كربة أو شفاء مريض أو نحو ذلك فليس ذلك بمشروع جائز، لأن ذلك كله لا يطلب إلا من الله تعالى، فطلبه من الأموات شرك بالله تعالى وعبادة لغيره. ولذلك عند سلام الزائر على الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد يستقبل القبر لأجل السلام، وإذا أراد أن يدعو الله ويسأله شيئا استقبل القبلة واستدبر القبر. وقول ابن عاشر فلا تمل من قراب، الفاء في قوله فلا للتفريع، أي إذا كنت في هذا المقام، في هذا المقام الذي يستجاب فيه الدعاء يتفرع عن ذلك ألا تمل. ولا ناهية جازمة، لذلك فتحت اللام المشددة من تملة على ما هو مقرر في مثله من الأفعال المضارعة المجزومة الثلاثية وغير الثلاثية. وقول ابن عاشر من طلاب، أي من دعاء لله بطلب حوائجك منه تعالى. وقوله وصل شفاعة وختما حسنا، أي اسأل الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم شفاعة وخاتمة حسنا، إذ لا يجوز شرعا للزائر ولا لغير الزائر من المسلمين أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم شفاعة، لأنها ملك الله تعالى فلا تطلب إلا منه تعالى. والدليل على أن الشفاعة ملكه قوله جل شأنه في محكم التنزيل قل لله الشفاعة جميعا. ووجه الاستدلال أن اللام للملك على ما تقر في علم النحو، ثم تقديم الجار والمجرور وهم الخبر على المبتدأ وهي الشفاعة، وهي معرفة لا نكرة، يفيد هذا التقديم للخبر عليها حصرها في الله المالك والاختصاص به تعالى على ما تقر في علم المعاني. وقوله جميعا في الآية منصوب على أنه حال للشفاعة، وهو أي هذا الحال للشفاعة يفيد العموم، فأيد هذا الحال مفاد الحصر قبله، فدل ذلك كله على ألا شيء من الشفاعة لأحد من خلقه، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، إلا أن يأذن الله لهذا المخلوق بالشفاعة. ولذا يشرع للزائر أن يدعو الله فيقول في طلب الشفاعة منه تعالى اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في ملائكتك وعبادك المؤمنين، اللهم شفع في أفراطي، ونحو ذلك. وقول ابن عاشر بعد ذلك: وعجل الأوبة إذ نلت المنى. قوله عجل الأوبة أي افعل الأوبة وهي الرجعة على عجلة إلى البلد الذي أتيت منه أيها الحاج. وقوله إذ نلت المنى أي لأنك وجدت مناك، والمنى جمع منية وهي البغية والمطلوب وهو أداء الحج وإكمال هذا الأداء. ويستحب لمن رجع من الحج أن يقول ما روى البخاري رحمه الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. انتهى الحديث. وقول ابن عاشر: ودخل ضحى واصحب هدية السرور إلى الأقارب ومن بك يدور، أي ادخل إلى بيتك بعد الوصول إلى بلدك في وقت الضحى استحبابا، والضحى أول ارتفاع النهار لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من النهي أن يطرق الإنسان أهله ليلا حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. وقول ابن عاشر: واصحب هدية السرور إلى الأقارب ومن بك يدور، أي خذ وانقل معك عند الرجوع هدايا يسر بها الأقارب وأهل بيتك، تعطيها لهم إن استطعت، لأن اصطحاب هذه الهدايا لهم من داخل في عموم البر والإحسان إلى الناس، وأقاربك وأهل بيتك أقرب الناس إليك فهم أولى بمثل هذا البر. وقد ثبت في الحديث الصحيح ما معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم خيرا ونفعنا بما سمعنا، جعله في ميزان حسناتكم يوم لقاه. آمين آمين. شيخنا الحبيب بارك الله فيكم، عندنا بعض الأسئلة لو تفضل. أيوة. ما هي؟ شيخنا ممكن أقطع وأعيد إن شاء الله؟ إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله شيخنا، الله يحفظكم، نعتذر. لا حرج. بارك الله فيكم. يقول السائل: بارك الله فيكم، ما حكم إقامة وليمة بعد القدوم من أداء مناسك الحج والعمرة؟ وهذا مباح، أقل أحكامه الجواز، أقل أحكامه الجواز، لأن قدوم الحاج أو المسافر عموما سواء كان من أي سفر، تقديم الطعام له أو إقامة وليمة له هذا جائز، وورد في الأحاديث وكذلك في بعض الآثار من الصحابة والتابعين ما يدل على هذا الجواز. وكانت العرب في الجاهلية وفي الإسلام، أو وكانت العرب من عادة العرب أن يقيموا مأدبات أو مآدب لمناسبات، منها إكمال بناء الدار، ومنها العقيقة، ومنها وصول مسافر أو ضيف إكراما واستئناسا به. فعموم النصوص وكذلك خصوصها من الكتاب والسنة في فعل الإحسان يدل على جوازه. وكون هذه الوليمة للحج أو لأجل الحج لأجل قدوم الحاج لا يخرجه عن الجواز هذا. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: امرأة تركت الصلاة لأجل عملية جراحية أجرتها جهلا منها، فما تصنع في الأيام التي تركت الصلاة؟ لا تعيد الصلاة حتى ولو كان الإجراء خطأ، لا ما دام قد وقعت العملية فلا تستطيع مع هذه العملية أن تصلي، فلا عليها القضاء بعد انتهاء بعد شفائها من هذه العملية. نعم شيخنا الله يحفظكم، يعني هي لم تفقد وعيها، كانت بوعيها، ولكن يعني بعض الأطراف أجريت لها فيها العملية. كانت على وعيها؟ نعم على وعيها شيخنا. لا، إذا كانت واعية أي معها العقل ولم يغمى عليها وما أشبه ذلك، فإن الصلاة واجبة عليها، فلو تركت الصلاة على هذه الحالة فإنها تقضيها. فإذا كانت واعية، أنا حسيت أنها كانت غير واعية وهكذا، لكن إذا كانت واعية فهي تصلي بالإيماء، تصلي على قدر ما تستطيع أن تصلي، ولو بالإيماء ولو بالتيمم أو بأن توضأ. نعم شيخنا الله يحفظكم، يعني هي يعني لم تكن تعرف الحكم في صلاة المريض بأنه يصلي على أي حال كان حسب استطاعته، فكان منها ما كان بأنها لم تصلي تركت أيام، تركت الصلاة في تلك الأيام جهلا منها بالحكم. فهل يعني لا نعم فهل تقضي؟ أيوة. لا، إذا عرفت تقضي، إذا عرفت عن قربنا أو حتى عن بعد أخبر أو علم وبين لها فإنها تقضي وتجتهد في تبرئة ذمتها من هذه الصلوات لو نسيت عدد الصلوات، فهي تقضي إذا ذكرت. نعم بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. سائل يقول: هو يبيع سلعة بثمن، وتارة يطلب ثمنا وتارة يطلب ثمنا آخر حسب حال المشتري، فما حكم الشرع في ذلك؟ بارك الله فيكم. والله هذا هذه البضاعة له، السلعة له، ملك له، يتصرف فيها بهذه الأثمان المختلفة نظرا لحالة المشتري. فإذا قصد بذلك حسن التعامل مع المشترين فهذا لا حرج فيه، لأنه لا يريد أن ليس طريقا لغبن أحد، لكن من باب مراعاة أحوال الناس التي فيها الإحسان إليهم في ملكه برضا منه هو وعلم بذلك. مثل هذا لا يمنعه مانع، لأن كل مشتر عمل بما يناسبه فليس ذلك بمحرم. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم شيخنا حفظكم الله. بخصوص مسألة الأخذ بالأحوط في المسائل الفقهية الاجتهادية، هل في هذا الأمر أصل في الشرع، وما ضابط يعني الأخذ به؟ ما هذا له أصل في الشرع؟ هو تجد الآيات القرآنية وخاصة الأحاديث النبوية كثيرة، الآيات والأحاديث هذا كثيرة على كل حال، من هذه الجملة الآيات والأحاديث التي يؤخذ منها هذا الأصل العظيم، هذا الأصل هو الاحتياط في الفقه في المسائل. هذا الأصل موجود فيها، والضابط في هذا من حيث الجملة كما ذكره الفقهاء وذكره عدة من العلماء المجتهدين أو من العلماء الجيد المجتهدين كالعز بن أبي السلام في كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام، وكذلك ذكره ابن عبد البر، وابن عبد البر ذكره للإحتياط الفقهي في كتابه التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ذكره لهذا الأصل كثير. والحمد لله قد تتبعت من ذلك أماكن في كتابه التمهيد يدل هذا الأصل. والضابط أن ينظر فيما تطمئن إليه النفس عند حصول قولين أو حالتين في مسألة يجوز ابتداء الأخذ بأيهما، إلى أن الفقيه يرى أو يجد أن أخذه بهذا القول تطمئن النفس إذا عمل المسلم بهذا القول تطمئن النفس أكثر من العمل بالقول الآخر، فعندئذ يحتاط ويأتي أو يفعل أو يحكم العالم الفقيه بأن هذه المسألة بأن القول الذي فيه الاحتياط أو تطمئن النفس بأن هذا يعمل به أو أولى أن يعمل به. والمسائل في هذا كثيرة جدا، لكن الضابط هو هذا ما تطمئن نفسك به، وهذا الاطمئنان ذكره العز بن عبد السلام أيضا وتطبيقه كثير عند الفقهاء. ولابن القيم أذكرنا لابن القيم ذكرا للإحتياط في كتابه بدائع الفوائد، ولعله كذلك في إعلام أو أعلام الموقعين عن رب العالمين، وكذلك شيخه وكذلك غير هؤلاء من العلماء المحققين المجتهدين المتقدمين تجد لهم القول على الاحتياط، فما عليكم إلا أن تبحثوا مثلا في كتاب الإعلام في كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز نبي السلام، وتبحثن هذه المسألة فيه في هذا الكتاب، وكذلك غير العز نبي السلام ممن تقدم ذكرهم من هؤلاء العلماء، فستجدون أن الضابط هو ما قلت لكم آنفا. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: عندنا سوق يأتي إليه الناس بسلعهم لبيعها فيه، وذلك بعرضها والناس يتزايدون عليها، فما حكم اعتراض هؤلاء التجار في الطريق قبل وصولهم إلى السوق وشرائها منهم قبل عرضها؟ إيش وفما حكم إيش؟ فما حكم اعتراض هؤلاء التجار قبل وصولهم إلى السوق؟ يعني يبيعون يعرضونها في الطريق قبل الدخول في السوق، يشترونها منهم قبل الدخول إلى السوق، قبل الدخول هؤلاء التجار بالسلع إلى السوق. نعم. هذا في الحقيقة إذا كان المشترون من أهل البلد مثلا، وسيبيعه هؤلاء التجار عليهم بسعر البلد، ولا تكون هناك زيادة ولا شيء مما يخالف هذا فلا شيء فيه، وإنما الذي يمنع لو أتى التجار من بلد بسلعهم يريدون أن يدخلوا بها إلى السوق، سوق البلد، فاعترض بعض التجار أيضا واستقبلوا هؤلاء الآتين، وهؤلاء الآتون ضيوف في البلد، نازل البلد لا يعرفون الأسعار كما ينبغي، فيسبق إليهم تجار ويشترون منهم بأسعار زهيدة لجهل هؤلاء الآتين بالأسعار الموجودة في البلد حسب العرف والعادة، فمثل هذا الذي لا يجوز. وأما ما ذكرته المشترون يعرفون السعر وهكذا، إنما هناك الزحمة فقط على هذه السلع، فلا ضرر في هذا لأنه لا يدخله غبن من جهة هؤلاء المشترين على البائعين. الله يحفظكم شيخنا. يعني عندما تدخل هذه السلع إلى السوق يعني البائع لا يعرف الثمن، وإنما توضع السلعة وينظر لها يعني البائعون الآخرون المشترون الآخرون، فيقومون بالمزايدة عليها إلى أن يعني يرى البائع بأن الثمن يعني يصلح له، توقف المزايدة هناك. لا هو حتى مع هذا، لكن مثل هذا إذا كان كذلك فالأفضل أن يتركوهم يدخلون في السوق. هذا الآن في نظري قد يدخله الاحتياط، في نظري والله أعلم. فالحالة الأولى حتى ولو كان أصحاب السلع لا يعرفون السعر ويأتيهم التجار بعض المشترين في الطريق قبل الدخول البائعين في السوق ويشترون منهم، فهذا في الحقيقة إذا لم يكن المشترين والمشترون ينقصون الثمن لجهل هؤلاء، ينقصون نقصا شديدا لجهل هؤلاء، إذا لم يكن يفعل هذا فلا بأس، لكن لو كانوا ينقصون نقصا شديدا ويشترون منهم لذلك سبقوا إليهم في الطريق فهذا لا يجوز، إلا أنه إذا كانوا لا يشترون لا ينقصون فلا بأس. وعلى هذا فالأحوط أن يذهب أن يدخل هؤلاء التجار بسلعهم إلى السوق، هذا الأحوط، ثم يشتري هؤلاء المشترون منهم في السوق. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: ما حكم تقبيل المصحف؟ والله هذا التقبيل لا بأس به، إلا أنه لم يكن شيئا معروفا في السلف، في معارف لم يكن شيئا معروفا في السلف، إلا أن القرآن لعظمته والمصحف هذا تقبيله شيء هو أمر جائز لا حرج فيه، جائز لا حرج فيه، لكن لا أعرف عن السلف، إلا أنه لا يؤدي إلى مفسدة، لأنه تعبير عن تعظيم الكتاب، عن تعظيم هذا المصحف، فلا حرج فيه إن شاء الله. نعم شيخنا الله يحفظكم، نختم بهذا السؤال بارك الله فيكم، يقول: ما حكم التقبيل من الخد للأقارب المحارم البالغين؟ ما حكم إيش؟ التقبيل من الخد للأقارب المحارم البالغين. المحارم البالغين؟ نعم. إذا كان بين التقبيل هو تقبيل الأنثى أو الذكر للأنثى أو الأنثى للذكر، كالأخت والخالة والعمة مثلا، يقبلها الذكر مثلا. نعم من باب التحية شيخنا أحفظكم، من باب التحية، هذا لا حرج فيه إن شاء الله، ما دام بينه محرم لا حرج فيه، لكن السلام فقط هذا أكمل. نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم، نسأل الله عز وجل شيخنا يبارك فيكم في علمكم. آمين آمين آمين بما سمعنا، ونعتذر شيخنا الإطالة عليكم. لا حرج إياكم الله، ويبلغونك شيخنا السلام، نسأل الله عز وجل يحفظكم، رد السلام إليهم أيضا، حياكم الله. الله يحفظكم. أهلا وسهلا شيخنا. وإن كان مسألة التصوف فيها ما ليس بصحيح، وفيها ما هو لا بأس به، إذن فنشرح ونبين الصحيح من غير الصحيح. نعم بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم خيرا، صلى الله عز وجل يسر لنا الإتمام. بارك آمين آمين حياكم الله، لا إطالة عليكم شيخنا حفظكم، لا حرج حياكم الله، الله يبارك فيكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.